فاسقون فاسقون إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون فاسقون إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. الأزرق بقصر وتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما قبل وأن أكثركم فاسقون. النقاش بالإشباع. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. النقاش بالسكت على المفصول. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما فاسقون. حمزة بالإشباع والإدغام. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. حمزة بالسكت على المفصول. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول.